الكلمة الآن إلى شيخنا الفاضل الشيخ خالد عثمان حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فأرحب بإخواننا الذين استقبلونا في هذه المدينة من المسؤولين في وزارة الأوقاف وفي المجلس المحلي، ومن بقية إخواننا الذين يقومون على هذه الدورة العلمية. وكذلك أرحب بإخواننا من طلبة العلم الحاضرين معنا في المسجد وبكل السامعين، فنسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يجعل عملهم مقبولا وأن يغفر لنا جميعا ما قصرنا فيه وما قدمنا وما أخرنا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والصدق، فإن الإخلاص لله عز وجل هو أساس قبول الأعمال، ألا لله الدين الخالص. فنسأل الله عز وجل أن يذهب عنا الرياء والشرك وأن يثبتنا على التوحيد والإخلاص، وأن يرزقنا السداد وحسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تفضل المقدمون بأن ذكروا أن عنوان هذه الدورة التوحيد أولا، وهذا العنوان لم يذكر عبثا، نعم، بل لمعنى ولمغزى. فلماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد هو أساس النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. ومعنى التوحيد أن تعتقد أن المستحق للعبادة وحده الله عز وجل، لا شريك له في هذه العبادة، وأن تكفر بكل ما يعبد من دون الله، وأن تتبرأ من المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله، نعم، وأن تتبرأ من أهلها. هذا هو معنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد. هذه أعظم شهادة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، إنما الله إله واحد، وإنني بريء مما تشركون. فالله عز وجل شهد لنفسه بهذه الوحدانية، وشهدت له بها الملائكة وأولو العلم والقائمون بالقسط. والذين غفلوا أو تغافلوا عن أهمية التوحيد وأنه أساس إصلاح المجتمعات وأصل السعادة وأعظم أسباب النجاة، فقد ضلوا ضلالا بعيدا. ولهذا بدأ الرسل جميعا بهذا الأمر بالتوحيد، كانت بداية دعوة كل رسول لقومه أن يعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ما لكم من إله غيره. ولن ينصلح حال المسلمين إلا بهذه البداية، فهذه بداية الإصلاح لمن أراد الإصلاح، ولمن أراد التمكين في هذه الدنيا. فإن الله عز وجل لا يمكن، أي التمكين الذي يرضاه، التمكين الشرعي لا التمكين الذي هو من باب الاستدراج أو الإمهال الذي يكون للكافرين، إلا للموحدين الصادقين. هذا وعده سبحانه، كما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد الله عز وجل. وقد تحقق هذا الوعد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده من التابعين بإحسان، لما حققوا الشرطة: الإيمان والعمل الصالح. فلم يكونوا كحال أهل الأهواء من هذه الفرق والأحزاب، نعم، غلاة أو مفرطون، فهناك من يغلو في أنه يعتقد أن الله عز وجل يدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا الجنة بمجرد الشهادة باللسان بالإقرار فقط، وهذا هو الإرجاء المشين، فلا يفرقون بين منافق وفاسق صاحب كبيرة ومؤمن قد اكتمل إيمانه بالعمل الصالح. فكل من قال لا إله إلا الله عندهم هكذا هو إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام. هؤلاء هم المرجئة الذين ذمهم السلف الصالح قاطبة حذروا منهم، وما زالت آثارهم موجودة إلى زماننا، يعني ما زالت الفرقة موجودة بأفكارها، وإن لم يتسمى أصحابها بالمرجئة. وعلى النقيض، على الطرف الآخر، هناك من غلا في أنه نفى إيمان المؤمن بالكلية إن وقع في معصية واحدة أو كبيرة، فلم يعتبر مقام التوحيد، فعنده عند هذه الطائفة الموحد المؤمن الذي يقع في فسق أو كبيرة كافر كالكافر، لم يفرق بين المؤمن الموحد وإن وقع في معصية أو كبيرة وبين الكافر المشرك، بل جعلوا عصاة المؤمنين المسلمين كفارا فغلوا، وهو لهم الخوارج كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، فكان شرهم عظيما وضررهم مستطيرا، لأنهم رتبوا على هذه العقيدة الخبيثة استحلال الدماء وانتهاك الحرمات، وشرهم لا يخفى على أحد من قبل وحتى الآن إلى وقتنا هذا، وما زال المسلمون يعانون من شرهم ومن مكرهم السيء الخوارج في كل بلاد الإسلام منذ أن خرجوا على عثمان ذي النورين رضي الله عنه وقتلوه، ثم قتلوا عليا رضي الله عنه، وهلم جرى إلى زماننا. هذا شرهم وحالهم. وأنتم في ليبيا منذ أيام قليلة كنتم تعانون من شرهم في بني غازي لما خرجوا يقاتلون مستبحين الدماء. وإن تسموا بأسماء خداعة نحو أن يسمى أنفسهم أنصار الشريعة أو الفرقة السلفية للقتال ومشاكل ذلك، والشريعة بريئة من أفعالهم وأقوالهم، وكذلك السلف بريئون منهم ومن منهجهم. وإن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، نعم، لكن ليس كما قال المرجئة. وكذا عذابه سبحانه شديد وعقابه أليم، ولكنه لا يقع على كل أحد، ففرق بين الكافر المشرك وبين المسلم العاصي، فإنه إن عوقب على معصيته ولكنه لا يسوى بالكافر المشرك إذا مات على التوحيد. هذا هو التوحيد، وهذه هي أهمية التوحيد، فالتوحيد يكون سببا في نجاة العبد وإن كان على معصية، فينجو ولو بعد حين، ولا يعني هذا أننا ندعو الناس إلى ارتكاب المعاصي أو نقول لهم اكتفوا بالتوحيد وافعلوا ما شئتم كما يقول المرجئة، لا، بل نبين فضل التوحيد وأهميته، أنه هو البداية وهو سبب النجاة الأول، هو أساس الإصلاح. وكما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة نعم ما قنط من رحمته أحد. هو كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن سبحانه قيد هذه الرحمة بأنها لا تكتب لكل أحد رغم أنها وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هؤلاء هم الذين تسعهم رحمة الله. كما قال سبحانه وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه الآيات ونحوها فيها رد على المرجئة وعلى الخوارج. نعم فيها بيان نعم لمنهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين يتبعون السلف الصالح. و وإن التوحيد ينبغي أن يكون مع اتباع أساس النجاة التوحيد ومعه الاتباع، تجريد التوحيد مع تجريد الاتباع. أن توحد الله عز وجل لا تعبد سواه، وأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم أقواله وأفعاله، لا تقدم أقوال وأفعال أي أحد على أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد والاتباع. وأن تعتقد أن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحسن فهمهما أحد كما فهمهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان من السلف الصالح، هم النقل الذين نقلوا الكتاب والسنة. لهم أن تجتمع القلوب على هذا المنهج الرباني، فإن لزوم الجماعة أيضا من الأصول والمهمات. فكما خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين، خطب خطبة بالجابية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وفي رواية: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. فمعنى الجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وجعلها سببا من أسباب الجنة، دخول الجنة، هي ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو المعنى الأول للجماعة. والمعنى الثاني وليس مخالفا للأول، وأن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وإن كانوا على معصية، يعني أن تلزم جماعتهم في العبادات الشرعية والاجتماعات الشرعية. فتلزم جماعة المسلمين في صلوات الجماعة والجمعة وفي الجهاد وفي الحج وفي الأعياد وفي الصيام، تكون مع جماعة المسلمين ومع إمامهم وإن كانوا على معصية، وإن كان إمام المسلمين عاصيا فاجرا. وفي الوقت نفسه تلزم في دينك في فهم الكتاب والسنة جماعة الصحابة والسلف، أي السلف الصالح، فلا تعارض. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التآلف والتواد والتراحم بين المسلمين. الذين اجتمعوا على منهج الحق، على ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يا ليت أن تكون كذلك، وأن تلزم هذه الوصايا والنصائح. كما كنت أقول لإخواننا إن السلفيين في ليبيا من طلبة العلم ومن عامة المسلمين الذين لزموا هذا المنهج الرباني وهو منهج الإسلام، فإن الإسلام هو كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو الإسلام. قد يسر الله لهم في هذا الوقت كل أسباب التمكين، وأن يقيموا دولة الإسلام، دولة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في هذه الأرض، وذلك ليس على الله بعزيز، بل هم بالفعل خطوا خطوات كبيرة لهذا الأمر، وليست إقامة الدولة هي الهدف الأول من الدعوة، لا، بل إن الهدف الأول هو أن يخرج الناس من ظلمات الشرك والبدعة والجهالة إلى أنوار التوحيد والاستقامة والطاعة. وأما إقامة الدولة هو واجب شرعي بلا شك على المستطيع، على من توفرت له الأسباب وسلك السبيل الصحيح هذا الأمر، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما في مكة لم يقم دولة، وإنما كان يدعو إلى التوحيد فقط، ونزلت بعض الشرائع في مكة. والشاهد أن على إخواننا أن يحافظوا على هذه النعمة بعد أن قطعوا شوطا كبيرا في تطهير بلادهم من الشرك والوثنية، من هذه الأضرحة والمقامات التي كان يعبد أصحابها من دون الله. فالحفاظ على هذه النعمة يكون بشكرها، ثم بنشر العلم النافع وسط المسلمين، ونعم بالبعد نعم عن البدع والخرافات نعم والمعاصي والأهواء، والبعد عن أسباب الشقاق والخلاف، وأن يسعوا إلى جمع كلمة المسلمين في هذه البلاد على هذا المنهج، على منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم الذين حملوا منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم حملوا منهج أصحاب رسول الله والسلف الصالح الذين اتبعهم بإحسان. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم إلى هذا، وأن يصلح ولاة أمرهم، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوال إخواننا في ليبيا وفي كل بلاد الإسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.